أما إذا كان التأمين بيكون بيدك إنك تضع ضد الغير فهذا هو الأصل، أو حتى ما في لا هذا ولا هذا. لكن إذا أكرهوك على إنك تأمن التأمين الشامل ولا سمح الله صار معك حادث سيارة، تقول تأمين شامل، نعم أي تأمين، أي تأمين، فإذا كان أكرهوك على هذا التأمين ولا سمح صار معك حادث، زي ما دفعت لشركة التأمين من أول ما دفعت حتى صار معك الحادث تأخذه فقط. أي نعم. لكن هون شيخنا في نقطة، نشلك شيخنا من هون مش أحسن، معلش، لأنه على أساس ما نروحش بعيد نقرب على الطريق من هون شيخنا. من هون؟ أي نعم. وين طريقنا؟ طريقنا شيخنا احنا بإقبالنا، بس بدل ما نروح البلد والضغط الآن نمر من طريق أخرى. فقلت له انه طبعا تاخذ ما دفعته فقط، اما الباقي يعني ترفقه او تنفقه في المرافق العامه. هكذا الجواب شيخنا؟ ما في زياده شيء؟ اذا كان ما بيقدر ياخذ او يعني ارجع للشمال شيخنا. من هون؟ نعم. ما راح ترغم على انه ياخذ كل ما يعطى له. نعم. طبعا لو ما دفعته احسن ايه بكون بالنسبه لها؟ ليه؟ نعم على اليمين. لو ان شيخ طلب مثلا ايش واخذ الاصل كله، لكن مثلا كان دافع له 2000 دينار واخذ 5000 دينار، ما بقيه بده ياخذهم بالمرافق العامه هذول الشيخ، يصرفها لانه هو اولى هذيك الساعه المرافق العامه من شركه التامين شيخنا. الله يجزيك الخير ويبارك فيك. على اليمين والله. وقفنا على اسناد الحديث، واذا اسناد الحديث هالك يعني لا يصلح للاستشهاد به، فرجعنا عن تحسين الشطر الأول من الحديث تبع الترمذي وبقي على أصله شو هو؟ ضعف الضعف. هذه القصة. شيخ بارك الله فيك، لو واحد فعلها فيها إيش يعني؟ ما يجوز طبعا، ما بيجوز يفعل.